الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأخواتي في الله، النهاردة اللقاء 15 بإذن الله في دورة خطوة أولى التزام، أو دورة موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات، أو تفسير أو تدبرات في سورة العنكبوت في مادة الليالي القرآنية. قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب. احنا في آخر صفحة ونص يا جماعة. ويستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك فعل مضارع، يبقى معناها طلب مستمر، يبقى في ضغط نفسي رهيب على النبي عليه الصلاة والسلام، في ضغط نفسي رهيب على الدعاء. ويستعجلونك بالعذاب، انتوا عايزين تقولوا القرآن القرآن القرآن، طب القرآن بيقول ان اللي بيكذبهم هيتعذبوا، ورونا بقى العذاب. ايه ده، في انسان يقامر في مصيره؟ في انسان يوصل من الاستهتار في مصيره لهذه الدرجة؟ ويستعجلونك بالعذاب. شوف ربنا بيقول ايه، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. ولولا اجل مسمى، ده اسمه الامهال والحلم برضو يا جماعة. ابو بكر الصديق لما النبي عليه الصلاة والسلام عقبة بن ابي معيط حاول يقتله في صحن الكعبة، فابو بكر راح يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فانهال عليه المشركين بالنعال والايدي، فضلوا يضربوه لحد ما الدم غطى وشه وظهره، فلم يعد يعرف له وجه من ظهر. محدش يقدر يعرف هو فين وشه من ظهره، يعني مكان عينيه وبقه ومناخيره، في الوش ولا في الظهر، محدش عارف. وابو بكر كلما ضرب يقول: رب ما احلمك، رب ما احلمك، رب ما احلمك. عارفين لما تشوف الظالمين قاعدين يفتروا على الملتزمين ويمنعوا المنقبات من دخول الأماكن اللي من حقهم انهم يدخلوها، ويظلموا ويظلموا، فانت تبص كده تقول: رب ما احلمك، رب ما احلمك. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هنا يا جماعة يعني يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، آية يعني ممكن تقطع قلبك على مدى الغفلة اللي هم فيها، وممكن تخليك تضحك عليهم. عاملين بالضبط زي قوم لوط لما جاء أهل المدينة يستبشرون، ده في شباب، وهيقعوا بقى فعل قوم أهل لوط. فربنا بيقول بعدها: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الآية دي زلزلت قلبي لما قريتها أول مرة، أنا واخد بالي منها. هم جايين بيتحكم وفي استغفر الله العظيم بقى قاعدين بقى يتكلموا بالمصطلحات بتاعتهم كأن في بقى حاجة بقى كويسة وحاجة لذيذة وحاجة ممتعة، ولا يعلموا أن بينهم وبين الخلود في جهنم ساعات، أن بينهم وبين الحميم وبينهم وبين زنازين جهنم ساعات. فبيبقى منظر يفزعك من الغفلة. فربنا يقول: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ربنا قادر عليهم، ربنا قادر يحرقهم في لحظة، ولكن لولا الأجل المسمى اللي ربنا قدره سبحانه وتعالى. فده قمة الغفلة، غفلة رهيبة. ان احيانا يا جماعة تلاقي الشاب ماشي بيقع في الزنا وبيقع وما هوش عارف ان الصبح وهو مسافر على الطريق السريع هيموت، هيموت في حادثة عربية، وما هوش عارف ان بينه وبين الموت، ما هوش عارف ان بينه وبين الموت ساعات. فمنظر غفلة مروع، ان انسان ما بيفكرش في الموت ولا بيفكر في الحساب، لدرجة انه بيرتكب جرائم وما هوش عارف ان الجرائم دي هيتحاسب عليها بعد ساعات محدودة. فالمفروض يبقى حالته أشد من حالة اللي عارف إن عنده سرطان وإنه طبيا مثلا يموت بعد أسبوعين، المفروض إن حالة ده أشد من حالة ده. يوم يغشاهم العذاب. فجأة الآيات بقى تنقلك للآخرة. هو منظرهم في الدنيا، الآيات عملت إيه؟ الآيات الأول جابت لك منظرهم في الدنيا يستعجلونك بالعذاب، منظر يحرق الدم، وقالت لك معلش ده هو وقت معين وهو يعني هينتقم الله منهم. وبعد كده جابت لك مشهد غيبي، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وبعد كده نقلتك للآخرة، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ليه يا جماعة العذاب من فوق ومن تحت؟ كلام يفزع يا جماعة، إن جهنم هجم عليهم من فوق ومن تحت. ليه العذاب هاجم عليهم من فوقهم؟ لأنهم لم يكونوا يتوجهون إلى الأعلى، لم يكونوا يتوجهون إلى الله، فيعاقبوا من العذاب يجي من فوق لأنهم لم يكونوا يتوجهون إلى فوق. طب وليه العذاب من تحت أرجلهم؟ لأنهم كانوا يتوجهون إلى المخلوق، كان لما بيحصل حاجة ما يرفعوش إيدهم للأعلى ويقولوا يا رب، كانوا بينزلوا للأرض ويطلبوا من الأوثان ومن الأصنام ومن البشر، كانوا عبيد الأرض. فكما هبطوا للأسفل يجي العذاب من الأسفل، الأسفل، وكما امتنعوا عن رفع أيديهم للأعلى يجي العذاب من الأعلى، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا. ربنا يقول لهم ذوقوا بقى، ذوقوا، مش انتوا أعرضتوا عني، ذوقوا عاقبة أعرضكم عني، يبقى بعد العذاب المادي عذاب نفسي. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، مش بما كنتم تعملون، ما كنتم، جزاء هو العمل نفسه، ما فيش ظلم، ما فيش ذرة ظلم، هو على قد إجرامك على قد العقوبة. ده يا جماعة ده الرسالة الأخيرة قبل الهجرة، على القول إن سورة العنكبوت أو هذه الآيات كما يعني تكلمنا المرة السابقة دي آخر آيات نزلت في مكة قبل الهجرة، آخر آيات قبل الهجرة، يبقى دي الرسالة الأخيرة قبل الهجرة، الخطاب الأخير للمشركين، آخر فرصة، آخر فرصة يا جماعة، خلاص فوقهم فوقهم خلاص يا جماعة، اللي بعد كده أسود مما تتخيلوا، اللي بعد كده أفظع مما تتخيلوا، الحقهم لسه الباب ما تقفلش. لا، خلصت الفرصة وكانت الرسالة الأخيرة قبل الهجرة. بعد كده بقى الرسائل الأخيرة للمؤمنين، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. باب الهجرة هو اتفتح، اوعوا تتكاسلوا، اوعوا ما تضحوش، يلا ضحهم، يلا سيبوا وطنكم، يلا اطلعوا فوق التهديد لكم انكم لو اتقبض عليكم على أبواب مكة هتسجنوا وتقتلوا، يلا ما تخافوش من عزيمة إنشاء واقع جديد في بلد جديدة، يلا هجرب، يلا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ملكوش حجة، ملكوش حجة أنكم تقولوا يا رب ما عرفناش نعبد ربنا ليه، أصلنا الشلة بتاعتي كانت بتخلينا عصر ربنا، ما عندك 100 شلة ملتزمة، أصلنا يا جماعة ما حدش له عذر. إن أرضي واسعة، ربنا بيقولها للجميع، لكل شاب أو بنت ماسكة في الشلة بتاعتها أو بيقول إن أنا في المكان ده مش عارف أطيع ربنا، في أماكن تانية هتعرف تطيع بها ربنا. خلوا دينكم غالي عليكم زي ما وقفنا مع الآية دي المرة اللي فاتت. عشان كده لما ربنا قال لهم ضحوا هاجروا، ربنا قال لهم بعدها إيه؟ قال لهم كل نفس ذائقة الموت. يعني ايه؟ ليه اللي يخلي كل نفس ذائقة الموت يجي بعد ان ارضي واسعة؟ هتموت هتموت هتموت هتموتي، بس لما هتموت هتندم ندم رهيب ان انت ما خدتش قرارات تنقذ علاقتك بربنا. لما تموتي هتندمي، كل نفس ذائقة الموت، الموت جاي جاي، الدنيا اللي انتوا ماسكين فيها والمصالح اللي انتوا خايفين عليها والوظائف اللي انتوا خايفين عليها والدنيا اللي انتوا خايفين عليها رايحة رايحة، سايباكوا سايباكوا، ده قدر حتمي لا مفر منه باسم الله القهار، قهر البشر على ترك الدنيا. كل نفس ذائقة الموت، وش معنى هنا نفس؟ لأن نفس محل الرغبة، نفوسكم اللي متحكمة فيكم اللي بخلياكم مش قادرين تاخدوا قرارات التضحية، هتموت هتموت ثم إلينا ترجعون. يبقى دي اسمها ايه؟ خسائر ترك التضحية. يعني ايه خسائر ترك التضحية؟ اللي مش هيرضى يضحي عشان دينه هيندم ندم، هيندم ندم بعد ما يموت، هيندم ندم لما يلاقي الدنيا اللي مرضاش يضحي بيها ومرضاش يسيبها هي اللي سابته، هي اللي سابته، وفي النهاية ربنا يسأله عملت ايه؟ عشت في الضلال ليه؟ رضيت ان دينك يبقى ضايع ليه؟ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. دي خسائر ترك التضحية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفة. دي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها ثواب التضحية. دي مفاجأة كبيرة قوي يا جماعة، مفاجأة كبيرة قوي، ان طول الصورة بتقول ضحوا، الصورة بتقول لازم تشتغلوا في الدعوة، الصورة بتقول الالتزام مش كلام وخلاص، الالتزام ان احنا نضحي عشان الدين والا تبقى منافق والا تبقى ماشي على طريق النفاق، الالتزام انك تقفي مع دينك في ازماته، الالتزام ان ظروف ما تعطلقيش عن دينك في طريقك الى الله. العربية اللي ماشية على طريق لما بتلاقي مطب بتهدي مش بتقف، لو العربية وقفت يبقى مش صادقة مش عايزة توصل، بتهدي ولما المطب بيعدي بتقوم منطلقة تاني ودايسة بنزين تاني. اهو كده انت في الطريق الى الله، لما تلاقي مطب او اعاقة بتهدي، لما بيجيلك امتحان لما بيحصل لك ظروف بتهدي، انما بعد كده بتدوس بنزين تاني، انما ما بتقفش، لو وقفت العربية مع كل مطب عمرها ما توصل في طريقها. طيب اللي رضوا انهم ينطلقوا في طريق الدين، اللي رضوا انهم يضحوا، والذين امنوا وعملوا الصالحات، اللي طبقوا منهج سورة العنكبوت، اللي انا شايف ان الملتزم الجديد والملتزمة الجديدة اللي ما يدرسوش سورة العنكبوت سيدفعوا ثمن فادح لعدم فهم هذه السورة اللي بتدي بصائر رهيبة في بداية الطريق لله. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفة، لنبوئنهم اللي بيمسك عرش الملك بيبقى تبوأ الملك، يعني لانه بوأناه من الجنة، من الجنة يعني ده كمان مش الجنة، ده جزء من الجنة، غرفة، الغرف اللي هي غرف الفردوس الاعلى، غرف الفردوس الاعلى، يعني يا جماعة طلع ثواب التضحية الفردوس الاعلى، مش الجنة بس، مش النعيم بس، الفردوس الاعلى، يعني اللي هيقبل منهج سورة العنكبوت، اللي هيقبل دين أبو بكر وعمر، اللي هيقبل منهج التضحية عشان الدين، اللي هيقبل دين تحمل المسؤولية والرسالة، اللي هيقبل الدين ده ثوابه إيه؟ لنبوئنهم من الجنة غرفة، وده من الجنة، ده جزء كمان، ده غير باقي النعيم المهول. إنما أكشف لكم بس حتة كده من الستارة، أنتوا عارفين كده إيه؟ يعني مثلا لما يبقى في برنامج حلو قوي هيجي في رمضان، يقوم الداعيه بتاع البرنامج يقوم يكشف دقيقه واحده من البرنامج للناس، يقول لهم اما اقول لكم بس دقيقه من البرنامج او من المسلسل او عشان اشوقكم، فربنا بس بيقول اكشف لكم حته بس من الجنه بتاعتكم، غرفه، الغرف اللي هي اعلى الفردوس الاعلى، يعني الفردوس الاعلى ده جزء يا رب، يعني النعيم بتاعنا هيبقى ايه؟ لنبوئ انهم من الجنه غرفه تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. شوفوا يا جماعه، يعني التانيين كان النار من فوقهم ومن تحتهم، من فوقهم ومن تحت أرجلهم، هنا الغرف من فوقهم والأنهار من تحت أرجلهم. ليه؟ شوفوا ده نعيم من فوق وتحت، وده عذاب من فوق وتحت، والعياذ بالله. نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين كلمة تعجبية، يعني اسلوب لغوي بلاغي فيه تعجب، اللي خلق النعيم بيتعجب منه. انت فاهم المعنى؟ اللي خلق نعيمك في الجنة بيتعجب من نعيمك في الجنة. نعم أجر العاملين، نعم أجر المضحين، نعم أجر المجتهدين في الدعوة إلى الله. ده ثواب الدين اللي بحقه حقيقي، من ثواب الدين اللي على المزاج، الدين اللي بيتحكم فيه مشاعرنا، مشاعرنا جات ولا ما جاتش الدين، لا ده ثواب دين الدعوة، دين التربية، دين العبادة، دين الأخوة، دين بيئة الإيمان، دين الثبات أمام تهديدات أهل الباطل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى، دي الرسالة الأخيرة للمؤمنين أو الرسالة الأخيرة قبل الهجرة، يلا ما خدوا قرار، ضحهم، هتموتوا، هتسيبوا الدنيا، تسيبوها عشان ربنا قبل ما تسيبوها غصب عنكم، واللي هيسيبها هياخد الفردوس الأعلى. ثم يأتي الجزء الختامي في السورة، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. مين اللي لهم الثواب ده؟ الذين صبروا، صبروا على ايه؟ صبروا على الدعوة، صبروا على بيئة الإيمان، صبروا على تهديدات أهل الباطل، وعلى ربهم يتوكلون ان الدين ينتصر، وانهم هيبذلوا كمان عشان الدين ينتصر. نقدر يا جماعة نبقى من الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بعد كده تيجي الخاتمة بتاعت السورة بقى، بعد الرسالة الأخيرة للمشركين والرسالة الأخيرة للمؤمنين، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الخاتمة من آية 60 لآية 68، دي الخاتمة اللي احنا ناخدها الوقتي. بعد كده آية 69 دي لها لقاء منفصل خالص بقى إن شاء الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أعظم قاعدة للوصول إلى الله ديت إن شاء الله لها لقاء منفصل، إنما احنا ناخد الوقت من 60 ل 68. ده يا جماعة إيه؟ دي اسمها المعوقات الداخلية في الطريق إلى الله. احنا قلنا ان سورة العنكبوت مقسومة نصين، نص بيتكلم عن المعوقات الخارجية في الطريق إلى الله، اللي هو امك وابوك يقفوا الشك، وهيجي لك بقى ناس هتهددك، واصحابك هيحاولوا يرجعوك، والكل دي بقى واهل الباطل بقى والاسباب، كل دي المعوقات الايه؟ المعوقات الخارجية اللي هتقف في طريق دينك والتزامك وانطلاقك إلى الله. هنا بقى المعوقات الداخلية التي ستقف في طريق طريقك إلى الله. يعني المعوقات الداخلية يعني واجه نفسك، يعني الأسباب اللي بتخلي الملتزم فجأة يقوم منهار وساب الالتزام، فالكل يستغرب هو ساب الالتزام ليه، هو يعني ما فيش حد هدده، هو ساب الالتزام ليه، هو إيه اللي حصل فجأة تلاقوا الأخ انتكس، الأخت سابت الطريق، طب سابت الطريق ليه؟ وده بيحصل كتير جدا يا جماعة، السبب ما حدش يعرفه غيره، ما حدش يعرفه غيرها، السبب داخلي. عشان كده المنهج اللي هناخده دلوقتي منهج واجه نفسك، منهج الصدق. الفرق بيننا وبين الصحابة ان الصحابة كانوا صادقين، الصحابة لما كان بيبقى عندهم مرض كانوا بيواجهوه، حنظلة يقف ويقول نافق حنظلة، احنا مفيش حد فينا بيقول نافق فلان، مفيش واحدة فينا بتقول نافقت فلانة، محدش فينا راضي يواجه نفسه. المرأة جات للنبي عليه الصلاة والسلام بتقول له طهرني يا رسول الله، انا انسانة مش نظيفة، انا انسانة مش طهرة، انا انسانة عايزة اتطهر، طهرني يا رسول الله. احنا مفيش حد فينا بيواجه قدام الناس كلها بهذه الحقيقة، حدش فينا عنده الجرأة انه يعلن ان هو مريض، او حتى قدام نفسه يعلن ان هو مريض ويواجه نفسه بالحقيقة، ويبدأ كلنا بنهرب، كلنا بنتخدع بمزاجنا بثناء الناس علينا، واحنا عارفين ان احنا بعاد، وعارفين ان احنا وحشين، وعارفين ان احنا مقصرين، وكل واحد فينا عارف كم فجر راح عليه، وكم ليله راحت من غير قيام، وكم يوم راح من غير صيام، وكم وكم وكم وكم، وعارف قلبه والبلاوي اللي جوه قلبه، ومعاصي السر اللي هو بيقع فيها، وطموحاته الدنيويه اللي واكله قلبه، ورغباته النفسيه اللي بعيده عن مراد الله. كل واحد فينا عارف كويس جدا يا جماعه، ونعلم ما توسوس به نفسه. كل واحد فينا عارف كويس جدا هو وحش قد ايه، ولكن ما حدش راضي يواجه نفسه. الصحابه واجهوا نفسهم لانهم كانوا صادقين انهم عايزين يوصلوا، احنا ما نواجهش نفسنا لان احنا مش صادقين ان احنا عايزين نوصل. فالوقت المعوقات الداخليه اللي هي المفروض ان الصادق يواجه نفسه بيها. ايه المعوقات الداخليه؟ نقول الاول ترتيب الايات. ترتيب الايات لانه ترتيب بديع جدا جدا، عامل زي خاتمه النمل كده. خاتمه النمل ايه؟ دنيا ايه اخره، ايه دنيا ايه اخره، ايه دنيا ايه اخره. تحس ان احساس الثونه، ان ايه تدخلك في الدنيا وبعد كده ايه تصدمك بالاخره وبعد كده ايه ترجعك الدنيا. فهنا شوفوا يا جماعه، وكأي من دابه لا تحمل رزقها، ايه بتتكلم عن الرزق. وبعد كده ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض، آية بتتكلم عن التوحيد، يبقى رزق توحيد. وبعد كده الله يبسط الرزق، يبقى آية بتتكلم عن الرزق والطموحات الدنيوية، لأن هنا يبسط الرزق بقى يعني رزق البسط بقى، مش أي رزق. الناس اللي عايزة تبقى مليونيرات، اللي عايزة تبقى بشوات، يعني الملتزم له حق أنه يطمح في الدنيا، الملتزم من حقه أن يطمح في الدنيا، بس مش من حقه أن الطموحات دي تخليه يبعد عن الدين ويفر من الدين زي أهل الشهوات. خافوا على طموحاتهم من الدين ففروا من قصورة، حسبوا أن الدين هيقصرهم ويكبرهم ويقارهم فهربوا منهم، زي ما الحمر الوحشية بتهرب من الأسد في الغابة. آية رزق. بعد كده ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، يبقى آية توحيد، يبقى آية رزق آية توحيد، آية رزق وطموحات دنيوية آية توحيد. بعد كده وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، ده محبوبات دنيوية بقى، بيحب بنت هي متعلقة بشاب هو يعني في حاجة معنا، يبقى محبوبات دنيوية. بعد كده فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مشهد من أعظم مشاهد التوحيد اللي تزلزل القلب، توسل الإنسان إلى الله ساعة الكرب، وإن الإنسان ساعة الكرب ما بيلاقيش غير ربنا يفزع إليه. يبقى آية رزق آية توحيد، آية رزق وطموحات دنيوية آية توحيد، آية محبوبات دنيوية آية توحيد. بعد كده أولم يروا تعجب، هم لسه ما شافوش، هم لسه عمش كل ده ومش عايزين يفتحوا كل اللي ربنا. الواحد لما بيروح فعلا يا جماعة مكة بيعجب من نعم ربنا على هذه البلد حتى من أيام كانت الجاهلية. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، خايفين يقولوا ان اتبع الهدى معك ان نتخطف من ارضنا، ده انتوا ربنا جعلكم للكره الارضيه ايه في الامن، وخايفين بعد كل الايه دي يبقى ايه عن الامن. وبعد كده ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اعظم جريمه الجريمه اللي في حق الله، يبقى ايه التوحيد. يبقى يا جماعه نسق مذهل، نسق خاتمه سوره العنكبوت، نسق فعلا كلام الله يا جماعه، كلام اللي خلق النفسيات، كلام اللي يعلم ان ازاي نوصل له. كلام القرآن يا جماعة، القرآن هناك فارق بين انك تتربى على ايد المخلوق وانك تتربى بالخالق، ان الخالق هو اللي يربيك، هو ده القرآن بقى، تربية الخالق للمخلوق. يبقى آية رزق آية توحيد، آية رزق وطموحات دنيوية آية توحيد، آية محبوبات دنيوية آية توحيد، آية امن آية توحيد. ايه ده بقى؟ ده نخرج منه بنقطتين خطرتين جدا، ان كل المعوقات الداخلية اتربطت بالتوحيد. بعد كل معوق داخلي اتربط بالتوحيد، يعني ايه بعد كل معوق داخلي؟ هي ديت المعوقات الداخلية التلاتة او الاربعة، يعني ممكن نخليهم تلاتة واربعة. ازاي؟ رقم واحد الهم، الرزق، هم الرزق، هم الكفاية، اكل منين واشرب منين، ولو اشتغلت في الدعوة واهل الباطل حربوني، وانت شايف هوت المراقبات ممنوع من دخولين الجامعة بعد ما طلعوا الاوائل على الدفعة وطلع عينيهم في المذاكرة وفي الاخر ممنوع. يعني ممنوع ده قانون ده ولا شرع ده ولا ده ايه؟ ده مش حاجة، ده كده قدرة. يعني ايه قدرة؟ طب وياكلوا منين ومرتباتهم وانفاقهم على اسرهم؟ هو كده، هو الموضوع كده. فيقول لك انا خايف على رزقي، يبقى هم الرزق، هم الكفاية في الرزق. الهم التاني الله يبسط الرزق. هم الطموحات الدنيوية بقى، طب في طالبة بقى تقول ايه، طب انا منتقبة وبطلع الاولى، طب انا بعد 5 سنين مثلا مش عارف اتعين، طب انا اعمل ايه، فيبدأوا يخافوا، طب انا ملتزم، طب انا كده مش هتعين، او انا كده مش هتوظف، او انا كده محدش هيرضى يشغلني بجد. يبقى هم الطموحات الدنيوية ده تاني معوق داخلي، وهو تبع الرزق برضه، بس الاولاني رزق الكفاية، انما ده رزق البسط. رزق البسط، انا عايز ابقى مليونير، انا عندي طموحات ان انا ابقى تاجر كبير واسافر بره واخد جنسيه واحضر شهادات العالميه. الالتزام ممكن يأيدني، مش هيأيدك، انما هيوجهك، بالعكس هيملى حياتك بركه، ده الدين هو هيبقى سبب نجاحك. يبقى المعوق الاول هم الرزق، المعوق الثاني هم البسط في الرزق وهم الطموحات الدنيويه، المعوق الثالث وما هذه الحياه الدنيا هم المحبوبات. طب انا بحب واحده، لو انا التزمت هسيبها، طب انا متعلقه بشاب، لو انا التزمت معناه ان انا اسيبه، طب انا في حاجه في الدنيا بحبها وانتوا ممكن تقولوا لي حرام، طب اعمل ايه، انا في محبوبه. يبقى اهم المحبوبات الدنيويه. المعوق الرابع ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حوله، هم الامن. انا الوقت كده هبقى مهدد، وشغلي في الدعوه، وشغلي في الدعوه في الجامعه، وشغلي في الدعوه في كل مكان ممكن يخليني مهدد، طب انا اعمل ايه كده. يبقى اهم الامن. هم دول يا جماعه الحاجات اللي فعليا معوقات داخلية. يعني الشاب هيجي يلتحي، بقى شكلك وحش، مفيش واحدة هتبص لك، ادي المحبوبات الدنيوية. يا عم هيعملوا لك مش عارف ايه وهيراقبوك ويبقى ملف، ادي الامن. يا عم مفيش حد هيرضى يشغلك، ادي الرزق. يا عم ليه تقفل حياتك، ما تنطلق وتعيش حياتك وتشوف طموحاتك، ادي الطموحات الدنيوية. يبقى دي يا جماعة فعلا معوقات داخلية بتحتدم داخل نفوس كثير من الملتزمين والملتزمات. مش معنى يعني سبحان الله كلمة ابن مسعود الخطيرة لما ربنا قال بعد هزيمة أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال ما كنت أظن أن فينا أحد يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. في ملتزمين كتير أطهار من هذه الخواطر النفسية وهذه المعوقات الداخلية. مش معنى كده يا جماعة ان احنا ننكر وجودها، دي موجودة 90% من الملتزمين والملتزمات دي جواهم، يبقى لازم نعالجها. طب رب، يبقى اول حاجة دي المعوقات الايه، دي المعوقات الداخلية. طب ربنا عالجها ازاي؟ بعد كل معوق ربنا اتكلم عن التوحيد. يعني انت عارف انا عندي صداع، خد الدواء، خد اسبرين. طب انا سخن، خد اسبرين. طب انا ضايق، خد اسبرين. طب انا خد اسبرين. هو في ايه، هو بتاع كله دواء واحد لجميع الامراض، دواء واحد اللي هو ايه، التوحيد. يبقى كلمه التوحيد دي كلمه كبيره جدا. يبقى التوحيد ده يا جماعه مش كتاب 70 صفحة اسمه العقيدة الاخ بيدرسه، وده دي الكتب دي اسمها ضوابط العقيدة، انما دي مش العقيدة. العقيدة هو الكلام ده، العقيدة ان انت لما تهدد بسبب دينك تقول لن يضرني احد وربنا معايا. العقيدة انك ما تخافش على رزقك وانت مع الرزاق. العقيدة انك ما تخافش على طموحاتك الدنيوية وانت مع من يملك النفع والضر، وتقول ربنا هو اللي هينجحني في طموحات الدنيوية. هي ده العقيدة يا جماعة. العقيدة مش ان انا اسمع شوية ضوابط، دي اسمها ضوابط، دي السور بتاع الفيلا اللي بيحميها من ان حرام ينط فيها يسرقها، انما الفيلا نفسها بقى. العقيدة هي دي، هو ده الاعتقاد الحقيقي، هو ده الكلام الحقيقي. كنت بشرح الفجر للإخوة في درس في دورة أصحاب الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. قلت لهم هي دي العقيدة، إن أنا أبقى واثق إن ربنا لا يمكن يتخلى عني ولا يمكن يسيبني، يقين راسخ ويقين جازم. يبقى ربط كل شيء بالتوحيد. يبقى التوحيد ده علاج للشهوة. زمان وأنا طالب، شيخ محمد يعقوب ربنا يبارك في دعوته يا رب ويحفظه لينا يا رب، ادانا سلسلة دروس اسمها كيف تواجه الشهوة بالتوحيد. أنا استغربت قوي قوي قوي وما فهمتش الدروس، وقعدت سنين أسأل هو مال الشهوة بالتوحيد. أنا خاتمة العنكبوت فهمتني مال الشهوة بالتوحيد، إن المخاوف اللي جواك هتتعالج بالتوحيد، إن الأمراض اللي في حياتك هتتعالج بالتوحيد، إن كل مشاكل حياتك ممكن تتعالج بالتوحيد. التوحيد يا جماعة، التوحيد ده أنه أنك أصبحت واحد لإله واحد على طريق واحد، وحدت كل جهدك وهمك على مقصد واحد، فربنا ريح لك قلبك، ما عادش قلبك متمزق ما بين 1000 رغبة ورغبة. الإنسان اللي وحد همه على الله، الله كفاه هم كل شيء. التوحيد ده معنى مهول، معنى جبار. وانت بتقولي في جلسة الضحى لا إله إلا الله واحدة، دي سكينة بتذبح كل ما سوى الله من القلب، والواحد يقولها كده تحس الناس الكينة بتذبح المخاوف والمحبوبات والمرجوات، بتذبح كل ما سوى الله من القلب، فلا تدع في القلب إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده. يبقى إذن ده إيه؟ يبقى ده التوحيد، ربط كل شيء بالتوحيد. ده العقيدة العملية بقى يا جماعة، ده التوحيد العملي. يبقى في أربع أبواب اللي ما درسهمش ما درسش توحيد عملي. إيه هما الأربع أبواب؟ رقم واحد توحيد الرزق. يعني إيه توحيد الرزق؟ لازم ندرس مادة كده اسمها توحيد الرزق، اللي احنا نجيب آيات الرزق ونجمعها ونجمع شروحها، وكل ملتزم وملتزمة يدرسها. المادة التانية توحيد النفع والضر، اللي هي الطموحات الدنيوية بقى، إنك تعرف إن كل رغباتك وأحلامك في إيد ربنا لوحده، مش أدي ربنا ظهري عشان أحقق طموحي، يبقى أنا كده مش مصدق إن الطموحات في إيد ربنا. يبقى توحيد النفع والضر، نجمع كل آيات النفع والضر والفتح والنصر والمدد في القرآن عشان نفهم ان كل ده بإيد ربنا. رقم ثلاثة توحيد الأمن، ان احنا نعرف فأي الفريقين احق بالأمن، ان احنا نعرف ان مصدر الأمن هو الله. نجمع كل آيات الأمن في القرآن وتبقى بحث يدرسه كل ملتزم وملتزمة. النوع الرابع توحيد نوال المحبوبات، يعني الشاب اللي ماشي مع بنت توقفه في الشارع وانت توقفيها وتقولي لها الشاب ده مش في ايد نفسه ولا في ايد ابوه، الشاب ده في ايد ربنا، مش هتاخديه من خزاين ربنا غصب عن اللي خلقه. البنت دي مش في ايد ابوها ولا في ايد نفسها، دي في ايد ربنا، مش هتاخدها من خزاين ربنا غصب عن اللي خلقها. سبحان الله ولله المثل الاعلى. توحيد نوال المحبوبات، ان كل حاجه نفسك فيها في ايد ربنا لوحده، لو انت طلبتها بالله ربنا هيجيبها لك لو فيها خير، ولو طلبتها بغير الله هتعيش معذب بيها. لمسكم فيما أخذتم، ربنا هيعذبك بالحاجة اللي انت حبتها من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى دي أربع أنواع من العقيدة، والتوحيد لازم تضاف. يعني أتمنى يا جماعة ان انتوا يعني ايه رأيكم يا اخوانا ان انتوا تعملوا أبحاث، ونبقى بقى في آخر حاجة أبحاث في توحيد الرزق، توحيد النفع والضر، والفتح والنصر والمدد، والحاجة التالتة توحيد الأمن، الحاجة الرابعة توحيد النوال المحبوبات. ايه رأيكم تعملوا، يعني مين فيكم يعمل بحث في توحيد الرزق، يجمع آيات الرزق مع بعض الشروح اللطيفة ليها كده، يعني ايه، ويعملها بحث. حد منكم مستعد يمسك توحيد الرزق من طلبة المعهد؟ طبعا اساسا يعني طلبة وطلبات المعهد عشان عليها درجات، ولو من حد برا المعهد يعني يقول بس هو غالبا. طيب يبقى اذا سلسبيل وابنة امهات المؤمنين، سلسبيل وابنة امهات المؤمنين، سلسبيل بس، سلسبيل بس هي اللي قالت انا. طيب الاخت امال قالت الرابع، طب خلاص يبقى سلسبيل هتعمل توحيد الرزق، هتجمع لنا ايات الرزق بقى قدر الوسع يعني ان شاء الله باذن الله، طبعا من غير افوره، يعني ايات الرزق مع بعض تعليقات العلماء، بحيث ان ايه تبقى خمس ست ورقات كده ملتزم والملتزمه يقروهم كده قلبهم يطمئن ان ما حدش يملك رزقهم غير الله، وان من اسباب زياده الرزق هي الطاعه اصلا. الايات بقى اللي فيها فتح، اللي فتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ايات فتح الرزق على اهل الطاعه، تحطيها في البحث. طيب بعد كده البحث الثاني توحيد النفع والضر. ايه رأيكم، ها مين عايز يمسكه؟ يعني ام خديجة قصدها ايه تمسك ولا ايه؟ يعني قدر الوسع يا راجية، يعني مش في القرآن كله، مش لازم كل الايات، مش لازم كل الايات، انما يبقى كلام مطمئن كده. طيب ام خديجة عايزة، طب ام خديجة عايزة توحيد النفع والضر، حد تاني عايز توحيد النفع والضر؟ خلاص جميل جدا، ام خديجة هتمسك توحيد النفع والضر، هتجمعي لنا بقى ايات النفع والضر ان هو بايد ربنا، وايات ان الفتح بايد ربنا والنصر بايد ربنا والمدد بايد ربنا، دي حاجه عظيمه. طب توحيد الامن، الايات بقى كلها ان ربنا ادى الامن لاهل الطاعه، وان الامن بسبب الطاعه، ها حد عايز يمسكها؟ والحاجه الرابعه توحيد ام خديجه، لا ما ام خديجه خلاص انت خدتيه توحيد النفع والضر. حد عايز يمسك توحيد الامن؟ توحيد الامن، راجية عفو ربها، خلاص ريحانة وراجية عفو ربها، ريحانة وراجية عفو ربها، الاثنين دول توحيد الامن. طب توحيد نوال المحبوبات، ها كانت الاخت امال عايزة تمسكه توحيد نوال المحبوبات، خلاص اختنا امالها تمسكه. الوقت يا جماعة احنا عاملين نظام اداري جديد في المعهد، النظام جديد في المعهد ان اللي بيكلف بالابحاث هو اللي مسؤول عن المادة، ركزوا معايا، انما اللي بيحدد مين الطالبات اللي يعملوها هو مربي الورش. يعني الشيخ احمد طاهر في اللقاء بتاعه معاكم يوم السبت الجاي ان شاء الله باذن الله يعني ايه باذن الله سبحانه وتعالى هتقولوا له ان انا كلفتكم بهذه الابحاث وهو هيلحق باللي كلفه يعني اللي كلفه الوقت يبدأه ولكن هيكلف ناس كمان زيادة ليه لان احنا قلنا الوقت ان ممكن مثلا كل واحد عنده مادة يقوم مكلف ببحث فالناس تتشتت ما بين ابحاث كتير فقلنا ان لازم مرب الورش هو اللي يبقى ايه هو اللي يبقى ماسك الموضوع ومسيطر عليه عشان ما يبقاش عليكم تكاليف زياده وفي نفس الوقت في اخوات ما بيمسكوش واخوه ما بيمسكوش اي تكاليف في الابحاث فمربي الورش يجبرهم انهم يمسكوا تكاليف في الابحاث خلاص يا جماعه فانتوا دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى خدتوا مبدئيا الاربع ابحاث هتجيبوهم ان شاء الله باذن الله ويبقى ده ختامها مسك بقى انا لسالي معلش ثلاث دقائق كده بس اكمل تعليقات بسيطه جدا على الايات سريعه جدا على الايات ان شاء الله باذن الله عشان يبقى ما عدلناش غير ايه 69 اللي هي الاخيره والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم يعني ايه لا تحمل رزقها يعني في ملايين الانواع ما بتخزنش اكل من الكائنات في ملايين الانواع من الكائنات ما بتروحش بكيس اكل تعينه عشان تفطر بيه ده تاني يوم الصبح فربنا بيقول بصوا للكائنات التي لا تخزن الاكل اصلا ولا عندها تلاجات تعين فيها اكل ولا عندها مخازن بتخزن فيها اكل وربنا كل يوم بيبعت لها رزقها صدقوا ان ربنا يقدر يبعت لكم رزق الكفايه صدقوا ان ربنا يقدر يبعت لكم رزقكم عشان كده في الاخر وهو السميع العليم يعني ايه يعني ربنا سميع عليم ارفع ايدك وقول يا رب عريس ما هو ده رزق الكفايه برضو ارفع ايدك وقول يا رب شقه اتجوز فيها يا رب عروسه اتجوزها يا رب وشغلانه يا رب رزقي يا رب ارزقني وشوفوا ربنا يعمل لكم ايه وهو السميع العليم بعدها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله طب ليه جت آية سخر الشمس والقمر بعد آية رزق الكفاية لأن رزق الكفاية عامل زي رزق الشمس والقمر هو الشمس بتطلع على الأغنياء ما بتطلعش على الفقراء هو القمر بيجي للأغنياء ما بيجيش للفقراء هو القمر بيجي للبنات الحلوة قوي وما بيجيش للبنت المقبولة وما خدتش نفس درجة الجمال الزايد زي ما رزق الشمس والقمر للدنيا كلها رزق الكفاية للدنيا كلها ربنا هيبعت لكل واحد عريس بس يتوكل على الله هيبعت لكل واحد زوجة وشقة بس يتوكل على الله هيبعت لكل واحد رزقه بس يتوكل على الله فرزق الكفاية كرزق الشمس والقمر لازم تؤمنوا ان ده ربنا هيديه للجميع بس هم يفهموا يعني ايه وهو السميع العليم بعد كده الله يبسط الرزق دي آية الطموحات بقى الدنيوية اللي مش عايز رزق الكفاية أنا عايز أبقى غني أنا عايز أبقى عظيم فجت الله يبسط الرزق لمن يشاء من مين من عباده عبادي ديت يعني الصالحين اللي بيعبدوه يعني أعظم سبب للبسط في الرزق هو العبادة نقوم نسيب العبادة عشان الطموحات الدنيوية ده ربنا هيفتح عليك بسبب العبادة ويقدر له آيات الرزق ربنا بيقول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اشمعنى دي ويقدر له لا أي لأجله يعني لمصلحتك يعني يا أيها الصالح لو انت لقيت باب من أبواب الدنيا نفسك تاخده ولقيته مقفول قدامك اعرف ان ده في مصلحتك اعرف ان ده الوقتي ما هوش في مصلحتك انه يتفتح لعل يبقى في مصلحتك بعد كده او مش في مصلحتك خالص يبقى اعرف ان ربنا بيرتب لك قد ايه وبيدير لك قد ايه وبيدبر لك اقصد قد ايه سبحانه وتعالى فثق في الله وثق ان عبادتك دي ربنا هيديك بها اضعاف اللي صاحب الدنيا هياخده بسعي الدنيا وبس من غير ما يكون ربنا معاه عشان كده اخر الاية ان الله بكل شيء ايه عليم يعني ايه يعني ربنا يعلم مصلحتك فين انت ممكن تكون هتموت على حاجة وهي مش مصلحتك وفي نفس الوقت ربنا يعلم انت صالح ولا مش صالح فهيفتح عليك على قد صلاحك يبقى لازم تثق يعني ايه ان الله بكل شيء عليم اعبده هو يديك اعبده هو يعلم عبادتك ويديك وثق فيه انه يعلم الخير ليك فين عشان كده يا جماعة اية الطموحات الدنيوية اولها ايه الله يبسط الرزق ليه لفظ الجلالة في الاول عشان قلبك يتعلق بالله وحده في هذه الطموحات بعدها ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض من بعد موتها لا يقولون الله يبقى هنا اشمعنى بقى السحاب والمطر لان رزق البسط عامل زي رزق السحاب والمطر السحاب والمطر ما بيروحش لكل الدول ربنا بيختار ناس دول ناس ده اختيار ربنا فكأن ربنا بعدها قال ان رزق الكفاية كرزق الشمس والقمر للجميع اما رزق البسط فهو كرزق السحاب والمطر ربنا بيختار ربنا بيختار ناس معينة ليه فانت عايز ربنا يختارك اعبده اعبده زي البلد اللي عايزه الدنيا تشتي، بيصلوا صلاه الاستسقاء. انت عيش حياتك بافتقار الاستسقاء بقى، ان ربنا يعطيك ويمن عليك. عشان كده في اخر الايه ربنا بيقول قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون. يعني ايه لا يعقلون؟ لا يعقلون هذه الحجج الدامغه العظيمه. بيبصوا للسحاب والمطر وما بيخرجوش منه بحاجه، بيبصوا للشمس والقمر ما بيفهموش حاجه. ده اللي احنا بنسميه يا جماعه التدبر المثمر الواعي. ازاي نبص للسحاب والمطر نخرج منها بحكم في حياتنا زي ما ربنا بيعلمنا هنا؟ ازاي نبص للشمس والقمر نخرج منها ان ربنا زي ما ادانا الشمس والقمر للجميع هيدي رزق للجميع؟ يا جماعه عايزين نتدبر تدبر واعي. انا نفسي نروح جلسه تدبر وهناك نفكر الاله العظيم ده يستاهل مننا نعمل ايه. يعني يا جماعه يبقى تدبر واعي، اللي يبص في الكون وفي سننه يفهم حكم جباره. بس مين اللي بيتدبر تدبر واعي؟ احنا اميين، عندنا اميه تدبريه، مش قادرين نستخلص من الكون الحكمه التي وراء هذا الكون العظيم. عشان كده قول الحمد لله. يعني ايه الحمد لله؟ الحمد لله على الحجج الدامغه بتاعت ربنا، الحمد لله ان ربنا بيفهمنا، الحمد لله على راي واحد صاحبنا ربنا بيقول الحمد لله. طب ليه يا رب؟ عشان رب العالمين وعشان الرحمن الرحيم وعشان مالك يوم الدين. بيقول كده ممكن ربنا يقول الحمد لله. طب ليه هي كده وخلاص؟ انما ربنا قال لنا الحمد لله ليه؟ ان مش هي كده وخلاص، ربنا بيفهمنا. عشان كده قول الحمد لله على حجج الدامغه وعلى انه فهمنا. بل اكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، يعني جدها لعب وهزلها لهو. وما إلا هي الدنيا، ما فيش فيها غير كده. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني إيه الحيوان يا جماعة؟ الحيوان دي كلمة خطيرة جدا تشوقنا للجنة وتلهفنا ليها. الأول حاجة، أول معنى، الحيوان على وزن الفعلان، والفعلان ده من صيغ الحركة الفجة في اللغة، الغليان، اللهبان، الفوران. يبقى لما بيبقى في حاجة حركة رهيبة يجيبوا لها وزن الفعلان. يعني معناها ان الجنة دي مليانة حركة، مليانة حياة. يعني بالظبط كده زي ما طفل جنين في بطن امه نقول له ايه؟ اخرج للدنيا. لا، ويخرج يبكي. ليه؟ انا كنت في بطن امي مستريح وبتحرك وبحرك ايدي ورجلي. طب اخرج للدنيا. مش عايز يخرج. طب لما يخرج للدنيا ويعيش فيها 20-30 سنة نقول له تعالى ارجع لبطن الام تاني، يقول حرام عليكم ما تدفنيش بالحياة. اهو بالظبط كده يا جماعة الدنيا. نيجي نقول يلا ننطلق للاخرة، لا الاخرة ما نعرفش فيها ايه، ده قبر ضلمة ومقفول. يا ابني انت لما تروح الاخرة لو حد قالك تعالى ارجع الدنيا تاني هتقول حرام عليكم، ارجع لارض الخنقة والدفنة بالحياة تاني ليه؟ يبقى لهي الحيوان معناها ان الاخرة دي حياة مليانة حركة ومليانة نعيم جبار. تاني حاجة، الشاب اللي رايح يتفسح اخره يروح فين؟ يعني جمصة ولا راس البر؟ لو هو واد كل بقى وروش طحن وتنين هيطلع على الساحل الشمالي ولا شرم الشيخ؟ انما العلماء بيقولوا، بعض المفسرين بيقولوا ان اول رحلة، بس في قول الله وتلك الجنة التي ورثتموها، اول رحلة اهل الجنة بيقطعوها يتفرجوا على املاكهم في الجنة بتأخذ 1000 سنة. رحلة يا جماعة، حركة بحق وحقيقي، حياة بحق وحقيقي يا جماعة، حياة بحق وحقيقي. عشان كده الطفل، يعني لما تشوف طفل قاعد يتنطط ويتحرك ليه؟ سعيد، ما عندوش مشاكل، ما عندوش هموم. وما احنا ما بنتحركش ليه؟ هموم الدنيا شلتنا وقعدتنا. يبقى يعني ايه اللي هي الحيوان؟ معناها مليانة حركة، مليانة متع، مليانة حياة بحق وحقيقي، مش الدفنة بالحياة اللي احنا مسمينها الحياة. ومعناها ان مليانة سعادة، فبنتحرك كتير لان احنا سعداء من رحلة لرحلة. ومعناها ان مليانة متع جبارة، مش 3 ساعات لإسكندرية ويبقى اسمنا اتفسحنا، متعة جبارة. المعنى التاني برضو للحيوان ان صيغة الفعلان بتيجي برضو لما تكون بتفيد العمق في الصفة. ازاي؟ يقولك في فرق بين الموت والموتان. الموتان ده يعني مات وشبع موت، فالحيوان يعني الحياة الكاملة العميقة الحقيقية. يعني ايه؟ يعني الوقت هتقولي مثلا حلت مثلا مشويات، مثلا اطباق مشويات، انا هحط حتة المشويات في بقي، بعد 3 ثواني الطعم يروح من بقي. ليه؟ هو على السريع. الدنيا دي تخطيط، الدنيا دي الجماع، نص دقيقة ولا دقيقة ولا 5 دقايق ولا نص ساعة ولا ايه؟ يعني الجماع على رأي الشيخ نشأت زمان كان يقول يعني الجماع لذته الحقيقية قد ايه في الاخر، اللي هو بقى لحظة اللذة الحقيقية قد ايه. يا جماعة الدنيا دي لذتها تخطيط تخطيط. انما الجنة بقى، الجنة احنا خدنا في كتاب العظيمتان في آية من الآيات ان طعم الثمرة بيظل في الفم قد ايه بعدها، يظل مدة طويلة في الفم بعدها. عشان كده وان الدار الآخرة لهي الحيوان، هي دي الحياة الحقيقية الكاملة اللي مليانة حركة وحياة لو كانوا يعلمون. وبعد كده فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. مشهد من أخطر مشاهد التوحيد في الحياة. مشهد ساعة ما الإنسان بيقع في أزمة ويخلع قناع الكبر اللي على وشه ويرفع إيده يمدها زي الشحات ويترسم على وشه الذل والافتقار ويقول يا رب اللهم أغثني يا رب. مشهد من أعمق مشاهد التوحيد اللي بتوقظ الفطرة. بعد كده أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الأمن بقى والخوف على الأمن. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. إيه الباطل؟ الباطل هو حفظ الأوثان وحفظ البشر للبشر. ربنا بيقولهم ده باطل، ما فيش حد يقدر يحميك، ما فيش حد يقدر يأمنك، الله بس اللي بإيده الأمن. وبنعمة الله، إيه نعمة الله؟ الأمن اللي انتوا غرقانين فيه يا أهل مكة. يبقى تصدقوا ان شوية الاصنام دول وشوية البشر دول يقدروا يحموكم، وربنا الحفيظ مش مصدقين انه يقدر يحميكم. افى بالباطل عقيدة الامن ان الاوثان تقدر تحميهم. افى بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، وبنعمة ربنا اللي ضايقينها وحسنها وعايشينها بيكفروا بيها. فتيجي الآية الاخيرة بقى في الخاتمة، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم ممن افترى إيه؟ على الله. على الله. شاب من الشباب وأنا داخل في البث المباشر على اليوتيوب الأسبوع اللي فات، فلقيت شاب كاتب على الفيس كده، كاتب على صفحة من الصفحات بيقول أنا لما هخطب بنت أنا مش هبقى خنيق، ومش هقولها ما تلبسش بنطلونات، ومش هقولها شيلي بقى أصحابك اللي عندك على الفيس دول، ومش هقولها اتعبي في الحجاب، ومش هقولها ومش هقولها ومش هقولها. أنا بس هقولها حاجة واحدة بس، هقولها احترميني، لازم تحترميني. قلت يا على إجرام الإنسان، يعني انت اهم حاجة عندك مش انها تحترم ربنا وتحترم شرع ربنا، اهم حاجة انها تحترمك انت. هي دي. ومن اظلم ممن افترى على الله. ابشع جريمة ان الجريمة تبقى في التوحيد، ان الجريمة تبقى في حق الخالق مش في حق المخلوق. عشان كده يا جماعة ممكن واحد يتجرح جرح يعني 30 سنتي في رجليه يروح يتخيط 30-40 غرزة ويعيش، وواحد يتجرح جرح نص سنتي بس في قلبه أو في مخه يموت. يبقى العقيدة هي عاملة زي القلب والمخ كده، لا تحتمل جرح صغير، إنما باقي الدنيا ممكن يتجرح فيها الإنسان ويكمل ويعيش. فديت ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أبشع جريمة إن الجريمة في حق التوحيد، إن الجريمة تبقى في حق الله. أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. أليس في جهنم مثوى، مثوى بقى مكان بقى يمكث فيه ويبقى مثواهم والعياذ بالله للكافرين. كده كده يا شباب ربنا يبارك فيكم، كده عايزين نقول يعني ايه شبه ألف مبروك. خلصنا بفضل الملك 68 آية من سورة العنكبوت، ما عادش غير آية واحدة بس، ما عادش غير والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما عادش غير الآية اللي ربنا بيقول لك جهدي. التربية دي جهاد، جهدي في بناء نفسك. الجهاد هنا في سورة مكية يعني جهاد نفس، يعني التربية دي مجاهدة. اتعبوا فينا في سبيل الله لنهدينهم. الله يؤكد ويقسم انه هيهديكي وهيوصلك، ومش لنهدينهم سبيلنا سبلنا، هيفتح لك ألف طريق يوصلك لربنا. وإن الله لمع المحسنين، وعد من الله بالمعية للي هيحسن في الطريق إلى الله. هو أنا بشرح الآية دي ليه؟ الآية دي أنا هقف معها درس الوحيدة كامل إن شاء الله يا جماعة. أنا بشرحها بس عشان لو الواحد مات يبقى اسمنا تممنا سورة العنكبوت وخلصناها بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني وإن يسر الله نقف مع هذه الآية بقى وقفة كاملة كده، 15 مجلس في سورة العنكبوت. عايزين إن شاء الله بإذن الله يعني تفرغاتهم تبقى كاملة، عشان ان شاء الله هنقف معاكم بقى ايه سهره سهرتين كده مع بعض ان شاء الله مع سوره العنكبوت، نلمها مع بعض ونعيش فيها مع بعض ونفهم ايه فكره ماده الليالي القرانيه اصلا اللي احنا درسنا فيها ماده العنكبوت، بحيث ان احنا بقى ان شاء الله باذن الله ما نفقدش الفوائد الجامه اللي ربنا فتح علينا فيها في هذه الصوره. ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم. ما تنسوش الابحاث اللي انا كلفتكم بيها ان شاء الله، انواع التوحيد العملي الاربعه ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم. هيكون عليها امتحان هقول لكم ان شاء الله باذن الله. اه طبعا غالبا هيكون في اختبار على سوره العنكبوت يعني، يعني غالبا باذن الله سبحانه وتعالى. انما فكره سيكشن لسوره العنكبوت هي اللي احنا دلوقتي بندرس ان احنا بنعمل لها سيكشن، يعني ما نزودش الاحمال عليكم، ويبقى بس ممكن سهرتين كده مراجعه فيها مع بعض كده باذن الله سبحانه وتعالى. انما الله اعلم يعني الوضع هيبقى ايه. ربنا يبارك فيكم. الابحاث للاسماء التي عرضت فقط، اختنا الرميصاء، الابحاث الاسماء اللي عرضت يعني ده كلام مبدئي. انما الشيخ احمد طاهر في سيكشن السبت ان شاء الله باذن الله هيكلف منكم زياده بهذه الابحاث. خلاص يا جماعه هيكلف منكم زياده بهذه الابحاث باذن الله، عشان ما يبقاش في حاجه اسمها طالبه ما بتشتغلش. انتوا عارفين ان ماده مربي الورش الزاميه في الحضور، الزاميه، عليها حضور وغيابه على درجات، الحضور نفسه عليه درجات. فربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم، ساعدنا بصحبتكم واستمتعنا بهذه الصحبه في هذه الليله المباركه. ربنا يحفظ عليكم نعمه، ربنا يستعملكم ولا يستبدل بكم يا رب، ربنا يوفقكم لكل خير، ربنا يعني يستخرج من هذا المعهد دعاة وداعيات وعبادة وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات، إنه قادر على ذلك وإنه ولي ذلك والقدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.